وما عمل مسؤولا إذا عرضت له الدعوة عرضا لينا وطيبا كعرض موسى عليه السلام وهارون لفرعون يوم قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ما عمل مسؤولا بعد أن تعرض عليه الدعوة يكابر إلا في النادر. وليس كل ما يعلم يقال، وليس ما يقال الخاصة يقال العامة، وليس ما يريد العدل أن ينفذه ينفذه بغض النظر عن المصالح المترتبة على ذلك. وهذا يعني ألا يستعجل مستعجل، ولا يطيش طائش، ولا يتجنى متجن عن الدعوة، فرب كلمة منعت ألف كلمة، ورب خطوة ردت ألف خطوة. أما تحصيل العلم الشرعي فأدعو إخواني إليه والعقوف عليه، فهو من أعظم مطالب الدين، وهو نافلة الموحدين بعد الفرائض، وهو من أحسن ما يتقرب به إلى الله. والعلم الشرعي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والعلم الشرعي أيها الإخوة عبادة إذا صاحبته النية، وهو تحصيل العلم ليس الفكر وليس الإنشاء وليس النبذ الكلام. والمسألة الثالثة نصيحة ثالثة، نبذ الفرقة والخلاف والشجار والالتجاء إلى غير مظلة محمد عليه الصلاة والسلام، والانضواء تحت مظلة غير تلك المظلة السامقة الرفيعة الصافية الجميلة الرائعة. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أما هذا الدرس فعنوانه كما أسلفت أخطاء يقع فيها الناس، مما يقع الناس فيه الزيارة وعدم التقيد بما ذكر الله في كتابه وبما سن رسوله صلى الله عليه وسلم بالزيارة، بل أصبح في نظام الزيارة همجية وعشوائية وكدر على الزائر والمزور. والله ذكر الزيارة في سورة النور فقال ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذه محذورة للزيارة فيها، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وهذه الثلاث الأوقات أوقات استجمام وراحة، وهي أوقات خاصة للمسلم مع أهله وفي بيته، وليس من الحكمة أن تزوره قبل الفجر. أسمعت غبيا أو كبلا أو أحمق يطرق عليك قبل الفجر فتفتح له بابك ماذا تريد؟ قال عندي مسألة أو أريد أن أتحدث معك. يا له من حديث ما أسوده ومن وقت ما أعكره. هذا الوقت وقت إما قيام الليل في آخر الليل أو نوم لمن سهر من مرض أو سهر أو سفر أو وقت خاص فلا يزار فيه. وبعد صلاة الظهر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، انظر إلى تعبير القرآن، حين تأتون من الأعمال منهكين مضنين عليكم من الكلال والمشقة ما الله به عليم، فتضعون الثياب ترتاحون قيلولة، فيطرق الطارق في مسألة. وكم يتعرض الإنسان لمثل هذا الأمر، ونحن نتقيد بالكتاب والسنة، وقضية أن نفقه في الصلاة ولا نفقه في الزيارة ليس بصحيح. وزيارتنا واتصالنا وجلوسنا وصلاتنا تؤخذ كلها من مشكاة محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الظهر لا زيارة إلا أن تكون معدة لوليمة أو عزيمة أو دعوة أو جدول عمل مرتب فلا بأس به، ومن بعد صلاة العشاء، وهذا لا يزار فيه. وإنه وقت أذهبه كثير من الناس في السهر المضني والضياع وعدم التحصيل، والسهر الذي فوت على الكثير منهم صلاة الفجر. وإنني أدعو إخواني إلى أن يكون وقت زيارتهم هذا من باب الاقتراح ووجهات النظر، وهو الموافق للنصوص، أن يكون من بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وهو وقت مستهلك وبسيط وسهل على الزائر والمزور. وبعض الناس إذا زار أثقل في الزيارة، يزورك بعد العصر ولا يخرج إلا في آخر الليل. رأى الشافعي رجلا زاره كان ثقيلا، قال الشافعي ذكر ذلك الذهبي وغيره، قال الشافعي ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وكان الأعمش يقول إني لأسمع بالثقيل فتتمايد بي الأرض أظن أن الأرض تكاد أن تخسف من جهته. وقال ابن الرومي في زائر زاره أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل، أنت في المنظر إنسان وفي المخبر فيل. ونحن نقول لإخواننا أنتم مسلمون وموحدون وأحباب وعلى المقل وطأوا على شغاف العين، لكن في أوقات يرتاح فيها العبد يأتي بصفاء ذهن لأن العبد وخاصة من يتلقى أمور الناس كالأئمة والخطباء والقضاة والمشايخ والمسؤولين وأعيان الناس دائما عليه من مشاكل من الله بي عليه، فإذا بقي وقت راحته مشغولا مع الناس ما وجد وقت راحة وتكدر صفوهم وأحردوا حرجا بينا مع الزائر والمزور. وأريد أن تنتقل هذه، وبالمناسبة سوف أشير بحول الله إن تذكرت إلى مسألة أشار إليها العلماء، وهي نظام بعض العلماء في رسائل نظام الجيرة في الحارات، علني أن أتذكر إن شاء الله. المسألة الثانية السؤال بوجه الله، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وقد أسرف كثير من الناس في السؤال بوجه الله. وجه الله عليك أن تجلس، وجه الله عليك أن تأتي، وجه الله عليك أن تكون، وهذا من عدم توكيل الله في قلوبهم، ومن التعدي على حرمات الله ومشاعر الله. ولا يعظم حرمات الله إلا متقي، ولا يعظم شعائر الله إلا من في قلبه تقوى. فالواجب على العبد أن يقدر ما هذا الكلام، وجه الله عظيم، وجه الله أعظم من أن يسأل به في المسائل هذه، في ركوب السيارة، في الضيافة، في الزيارة، في الطعام، فلنتق الله في ألفاظنا، ولنعلم أن هذا اللفظ عظيم ولا ينبغي استخدامه في كل مسألة. فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لك أن تقول أسألك بوجهك الجنة، أما غيرها من الأمور التافهة فليس بوارد هذا الأمر، فليعلمها. ومنها الحلف بغير الله، وهو متفشٍ كثير في بعض الأماكن، كأن يطول حياته وشرفه ونجاحه، فمن فعل ذلك فقد باع حظه من الله وقد أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فلا يحلف أحدا بغير الله الواحد الأحد، فهو سبحانه وتعالى العظيم، لأن الحلف تعظيم. قال ابن مسعود فيما صح عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا. لأن تحلف بالله وأنت كاذب أحسن وأقرب من أن تحلف بغيره وأنت صادق، لأن الحلف بالله كاذبا معصية، والحلف بغيره صادقا شرك، والشرك أعظم المعاصي وأكبر الكبائر. فاستعيذ بالله من الشرك ظاهرا وباطنا. ومن المسائل الحلف بالطلاق، وهو منتشر، وقد عظم بعض الناس هذا اليمين على اليمين بالله، بل جعلوه في الولايه والمناسبات والحظر والمنع والطلب في الأمور النسبية والعلاقات فيما بينهم أعظم من الحلف بالله. بل أحدهم لا يعلم لأخيه إذا حلف له وأقسم عليه بالله حتى يطلق عليه، وهذا عند بعض العلماء أنه أقسم بغير الله وأشرك، وعند بعضهم أنه حلف وانعقد به الطلاق، وعند بعضهم سيره يمينا يقوم به الكفارة. ولسنا نحن في تفصيل الطلاق هنا، لكن في التحذير من الحلف بالطلاق وعدم استخدامه على اللسان، وما يفعل ذلك إلا من قل فقهه في الدين أو صورت معلوماته بهذه المسألة الضخمة التي استخدمها كثير من الناس. ومن المسائل وأنا أذكرها باختصار قوله: انتقل إلى مثواه الأخير، يموت ميت، قالوا اليوم انتقل إلى مثواه الأخير. وهذه الكلمة مما أعلم أنها كلمة لبعض الزنادقة من زنادقة المتصوفة، بل زنادقة الفلاسفة، كانوا يقولون القبر هو آخر مثوى، وهي من الأقوال التي نسبت لابن سينا. هذا ابن سينا الضال الذي هو محسوب على بعضنا ومحسوب على المسلمين، ليس محسوبا على علماء المسلمين، والله يتولى أمره. وقد تعرض له ابن كثير فقسم ظهره في أكثر مما موطن في تعارض العقل والنبل، بل قال مسائل كفره بها الغزالي في تهافت الفلاسفة. وقال عنه ابن تيمية في بعض المسائل: إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا من أمثال أقوال انتقل إلى مثواه الأخير، فأخذها بعض الصحفيين فقالوا لفلان انتقل إلى مثواه الأخير، والقبر ليس مثوى أخير، المثوى الأخير الجنة أو النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومقصود الزنادقة أن يقولوا هو القبر المستقر، لا حياة بعد القبر، كما قال عمر الخيام: فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر، إلى أن يقول: لبست ثوب العمر لم أستسر، وسحت فيه بين شتى الفتر. ثم يذكر في القصيدة أن القبر آخر مستقر، كذب عدو الله، ليس القبر آخر مستقر، بعد القبر حياة، إما في الجنة أو في النار، بعد القبر جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى.

يقول أنا من صفتي أن يحادث ضيفه على الراحلة، فكيف إذا نزل؟ ولذلك من أدب الضيافة أن تحدثه وتؤانسه. قال بعض العلماء هذا إشراف، قال لما لقي الله، لما لقي موسى في المكالمة ربه قال يا وما تلك بيمينك يا موسى، وهي من المحادثة والأنس، ولا فالله يعلم أنها عصا، فهو الذي خلقها سبحانه وتعالى ويعلم بموسى وبفرعون بالعصا. ومن المسائل التي سمعتها من بعض الناس في دعائهم، وربما كل ما انتشر في بعض النواحي، لكن آخذ ما انتشر ومن لم ينتشر حسبان الانتشار، فقولهم الله لا ينسانا ولا يكفانا. وهل الله ينسى؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ورد القرآن قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فكيف نحمل النسيان هنا عند العرب في لغة بمعنى الترك، يعني تركهم، لا أنه نسيهم وغفل عنهم. فقول القائل الله لا ينسانا ليس بصحيح، أو ربني لا ربي لا تنسانا، سبحان الله، خلقك وسيرك وأحياك وأماتك ورزقك ثم إنساك، إلا الله عن النسيان. والنسيان صفة نقص لا تنسب له سبحانه وتعالى، لا تقييدا ولا إطلاقا، وتنفى عنه، فهو لا ينسى تبارك وتعالى، ولا ينام ولا يسهو ولا تأخذه السنة ولا يحتاج إلى الطعام، لا يطعم سبحانه وتعالى وهو يطعم. ولما ذكرت هذا لا ينسانا، أو قوله الله اللهم لا تغفل عنا، اللهم لا تغفل عنا، هذه من الألفاظ التي ينهى. وابن تيمية يذكر في كتابه درس عرض الأكل والنقل وغيره أن الصفات عند أهل السنة على أربعة أقسام: صفات نثبتها مطلقا لله، وصفات ننفيها عن الله مطلقا، وصفات نثبتها مقيدة، وصفات نستفصل فيها. فأما الصفات التي نثبتها لله فهي التي أثبتها صفات الكمال التي أثبتها ربنا لنفسه ورسولنا عليه الصلاة والسلام في كتابه، من الحكيم العليم الواحد الأحد وأمثالها، فهذه نثبتها لله مطلقا. وأما صفات لم فيها مطلقا فهي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، مثل السهو، النسيان، الغفلة، النوم، الحاجة، الولد، الصاحبة، ننفيها مطلقا. وصفات نثبتها مقيدة التي ذكر الله في القرآن مقيدة نثبتها لله مقيدة، مثل فيسخرون منهم سخر الله منهم، فنقول الله يسخر بمن يسخر به سخرية تليق بجلاله بمن يسخر به، لا نثبتها مطلقا، لا نقول ساخر. وكقوله سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن نستهزئ، الله يستهزئ بهم، ونقول يستهزئ الله بمن يستهزئ به مقيدة لا نثبتها مطلقة. وكقوله سبحانه وتعالى وينكرون وينكر الله، فنقول الله ينكر بمن ينكر به مقيدة لا أنه ينكر دائما. وكقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فالله يخدع من خادعه، ليس يخدع مطلقا لكن مقيدا بمن خادع. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه، ما قد خانه، لأن صفة الخيانة نقص سواء أطلقت أو قيدت، فلم يأتي بها سبحانه وتعالى فليعلم ذلك. وهذه قاعدة تكتب بماء الذهب، وبيض الله وجه شيخ الإسلام يوم حررها. القسم الرابع صفات نستفصل فيها، كصفة الجسم، ماذا تريد بالجسم لله، أو الجوهر، أو التحيز، أو مثلا قال لنا قال الله مهندس الكون، فلا نقول لا ولا نقول نعم، وإنما نقول ماذا تريد بكلمة مهندس الكون. فإن قال أريد بكلمة مهندس الكون أنه بنى الكون وشابه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ودبره، نقول صدقت احسنت، لكن العبارة غير هذا. قل الذي خلق السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، ألفاظ شرعية. وإن كان يريد بمهندس الكون مثلا أنه شارك في خلق السماوات والأرض سبحانه جل الله عن الصدق والنبي، أو أن له مشابهة بمهندس الدنيا، فنقول ما أحسنت في هذه العبارة لا مقصدا ولا لفظا. ومن الألفاظ التي انتشرت بين الناس خاصة في الصحف مثل قولهم المرحوم فلان والمغفور له، ولا يعلم السر إلا الله، ولا يعلم نتائج الناس إلا الله، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله للطائعين ونثني على الصالحين وندعو لهم،

مباشرة بعد سلام الإمام بالدعاء كما يفعل بعض الناس فليس بصحيح وهو من البدع. تدعو إلى رفع يدي وتسبح كما ورد في السنة. ومنها اتخاذ المصافحة شعار، فتجد بعض الناس وهو كبير تجده في الحرمين وفي بعض المساجد إذا سلم صافحة اليمين تقبل الله تقبل الله، نص كثير من العلماء على أنه بدعة ولأنه لم يرد عن السلف. لكن لك أن تصافح أحد من الناس قدم من سفر نادرا ورأيته فتسلم عليه، أما دائما معك في كل صلاة وتقول السلام عليكم تقبل الله تقبل الله، وبعضهم يسلم على ثلاثة عن يمينه وثلاثة عن يساره وثلاثة أمامه وثلاثة خلفه، حتى تجد بعض الناس في الحرم يغمس تقبل الله وتسلم عليه ويكلف الناس ويقطع عليهم ذكرهم وتسبيحهم ويشوش عليهم، وهذا من الجهل ومن البدع. ومن الألفاظ الشركية التي انتشرت وقد نبه عليها كثيرا من الأئمة والخطباء، الألفاظ الشركية التي تصل بصاحبها للشرك مثل قول الخذوه شلوه نسأل الله العافية، وهي نسبة الأفعال والتصرف في الكون للجن، وهذا شرك ولا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسبة هذه الأفعال لغير الله عز وجل ليس بصحيح، وهذا ينبه عليها. أو قول بعضهم نعوذ بالله سبعة، نعم وهذا أمر عجيب. أخبرنا أحد الأخوة يقول نزل في السوق يأخذ تمر فأتى عند رجل فقال ستة ومبارك حمل، يعني قفت عن نفس سبعة في المد حتى لا ينصرف إلى الدين. قال هذا الرجل أو الشاب قال قل سبعة، فقفز الرجل بالمد والصاع وقال بسم الله علي اللهم يحرسني الله يحفظني. وهذا من اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، ولا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا من الخطأ، وهذا من صرف الأفعال التي يؤثر بها سبحانه وتعالى في الكل بعض الناس الذين لم يكن ضرا ولا نفعا. هذه هي من الألفاظ التي انتشرت بين الناس وأحببت أن أنبه عليها تحت مظلة أخطاء يقع فيها الناس. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد. ومعي قضية اختتم بها الحديث، مسألة الإرجاء. هذا مسألة الإرجاء حفظكم الله منتشر بين كثير من الناس وهو مذهب بدعي. المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد أما العمل فلا يدخل فيه، والناس متساوون بالإيمان ولا يلزم على الإنسان يفعل صالح إذا آمن يكفي. قال ابن تيمية في المجلد السابع ترك المرجئة في الإسلام كالثوب السابري مزقوه. والمرجاء منتشر بين صفوف كثير من الناس خاصة الذين لم يقبلوا على الله أو ما عندهم توبة أو ما عندهم عمل صالح. تقول صل قال الله غفور رحيم، يزني الله غفور رحيم، الله ما يأخذنا بأعمال الله أرحم من ذلك، الله ليس بحاجة لأعمال. نعم أحد الناس الكبار في السن، لكنت أنا مع بعض الأخوة في مسجد المساجد، فكان جالس مسكين يعني ما عنده شغلة دائم مو جالس عند المسجد، لكن لا يسبح ولا يقرأ ولا يذكر ولا يعني ينظر في سكة يوصل السيارات براس إذا قبلت من الدويلة خذها حتى يوصلها هنا، ثم يأخذ الثانية ثم الثالثة إلى المساء. فقلت يا والد حفظك الله لو استخدمت وقتك قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وتتبع حديث قام يكفي أن يصلي، فالله ليس بحاجة إلى تسبيحنا وأنا والله ما أريد من الله إلا الصلاة أن يصلي له سبحان الله. هذا معي بعض الشباب، وأظن هذا الشاهد والشيخ يعني يجهل أمور لكن مثل يعلم. لكن قل لي في بعض الناس الذين عندهم علم ووقعوا في كثير من المعاصي والخطيئات ويقولون الله غفور رحيم، وأما قرأوا إن الله شديد العقاب الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يثاقب أحد، مذهب الإرجاء منتشر، ولذلك تجده يرجو رجاء عظيما ويعمل عملا سيئا. فليعلم هذا فهو من الخطورة بمكان، وهو منتشر بين الصفوف كثير من الناس حتى يخبرونك سبحان الله كأنك ما قرأت الكتاب والسنة وكأنه ما مر بك آيات وعيد. يعني بعض الناس علم في حيه وفي مكانه أنه من أشرف الناس في الخطايا يتكلم في الجبال، فلما ذهب إليه في البيت ينصح قال اسمع كنا نريد أن نمعه مفتاح في الحديث نقول انظر إلى هذا القحط الذي وقع في الدنيا بذنوبنا. قال لا نحن في خير والحمد لله، لو ذهبت إلى أمريكا وفرنسا رأيت العجائب، أما نحن الحمد لله في خير وفي استقامة والله عز وجل بحاجة إلى عملنا وأبشر لنا مصلحين وفي خير. ماذا تقول لهذا؟ ما قرأ القرآن والسنة ويرد عليك بكلام أهل الإرجاء إنها بدعة مشينة وإنها تحطم الدين وإنها تقطع تقوى الله رب العالمين، وإنها تسلك طريق السالكين إلى رب العالمين. فليحذر من الإرجاء ولتذكره بالله، فإن الله قد يغلط كلمة قد يقولها إنسان في مجلس تهوي به في النار 70 خليفة، ربما يفعل فعله لا يقبل الله عنه أبدا. بكى الحسن البصري قالوا ما لك؟ قال أخشى أن يطرحني في النار ثم لا يلتفت إلي. فنسأل الله العافية والسلامة. وفي نهاية هذا الدرس نأتي إلى الأسئلة، والله يتولانا وإياكم حتى يحين أذان صلاة العشاء. ليس المقصود الله يتولانا حتى الأذان، الله يتولانا في الدار أسأله سبحانه وتعالى. يقول ما صحة هذا الحديث؟ من سئل ملعون من سئل من سأل بوجه الله ملعون من لم يجب. بحثت عن هذا الحديث مع بعض الأخوة وهو في كشف الخفاء ومزيل الالتباس، وقد نسبه للطبراني وقال سنده حسن عند بعض الأئمة، لكن في القلب من تحسينه شيء. وعلى كل حال تكلم فيه بضعف بضعف، ثم قال وسنده حسن عند بعض الأئمة، والذي يظهر لي أنه ضعيف، وأن كلام العجلوني أو السخاوي، والسخاوي نص على كذلك على نسبته للطبراني في الكبير وحسنه أن فيها نظر، ولكن الذي أقول الآن الذي تطمئن لي النفس بعد نص بعض العلماء والأئمة أنه ضعيف. ما حكم لعنة الشيطان؟ الشيطان ملعون ويجوز لعنه، لكن حدد في بعض الأحاديث ألا تلعن الشيطان لأنه ينتفخ كالجبل، ولكن استعذ بالله منه. فأنا أرى والله أعلم أن يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن، وإلا فيه. ما حكم قول بعض الناس يسمعونه بالغاز أنا أكبر من الله، ويقصدون بها أنه يكبر لتوفيق من الله يعني يسوه الله؟ هذه العبارة لا تستخدم ولا يجوز أن تلقى في المجالس على الناس لأمرين. أولا من الغلوطات التي حذر عنها أهل العلم، قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود إنك ما لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كانت عليه على بعض الفتنة. ولا يحدث بهذه الغاز ويقضي بها الوقت ويضيع بها الحياة إلا من قل حظهم في العلم الشرعي والتحقيق. تجده ما يعرف يتوضأ ولا يعرف سجود السهو، ويقول أسألك عن شيء إذا رفعته بكى وإذا خليته سكت. أسألك عن معنى أنا أكبر من الله. أسألك عن شيء إذا اقتربت منه ابتعد عنك، وإذا ابتعدت منه اقترب منك. سلام خزعبلات. يليق هذا بعجائز البربر، عجائز البربر وشيوخ القمر يليق بهم، أما طلبة العلم والأخيار وأهل الذكر فليس من سوالفهم هذا الحديث. وكلمة أنا أكبر من الله الأمر الثاني أنها مهمة، فالكبير هو الله، الله أكبر. وما الداعي تقول هذا الكلام؟ وما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ وقول أنا أعلم من الله يعني أن الله يعلمه أخطأ وظل ولد مبينا هذا القول وكذب على الله، ونعرف قصده، لكن لماذا يستخدم هذه الكلمة المهمة المشوشة؟ وقوله أنا أطهر من الكعبة بل هو أنجس من الكلب، نعوذ بالله. إن كان قصده هذا الكلام فهو أنجس من الكلب، إن كان يقصد ما يقول، وإن كان قال تبجحا فهو جاهل. نأتي به ونعلمه ونؤدبه، ويمر على القاضي يحكم عليه بعشر جلدات بعد صلاة الجمعة، ويذهب يتغدى مع أهله. ولذلك السيوطي يقول من يأتي استخدم الألفاظ المجملة هذه على القضاة أن يؤدبوه، ولذلك حكم هو بتأديب أحد في رسالة النقطة، فعلى الناس أن ينتبه لهذا. ويقول في الثاني أنا أنجس من الكلب، ويقصد بها أنه يتنجس من الكلب، حكم على نفسك. ما نأخذ إلا حكمك على نفسك. أيها الأخوة الفضلاء، وإلى لقاء قادم بحول الله بأبها، والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.